الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. تكلمنا الأسبوع الماضي عن القاعدة الأولى، وهي في كيفية تلقي التفسير. وحاصل هذه القاعدة أنه ينبغي علينا أن نتلقى التفسير كما تلقاه الجيل الأول، وهم خير جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الواحد منهم إذا أخذ 10 آيات لم يتجاوزها إلى غيرها حتى يفهمها فهما جيدا ويعمل بها بعد ذلك، ثم ينتقل إلى غيرها. وبهذا ربطوا العلم بالعمل، وتعلموا الإيمان مع القرآن. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. الليلة بإذن الله تعالى مع القاعدة الثانية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: وهذه القاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، ويقع في الغلط والارتباك الخطير. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت هذه القاعدة حق الرعاية، وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها، حيث تكون وأنى تكون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذه القاعدة كما نبه المصنف قاعدة نافعة جدا، وهذه القاعدة أيضا لا تختص بالتفسير وحده، وإنما هذه القاعدة يعمل بها في جميع الفنون، فما من فن من الفنون إلا وتعمل هذه القاعدة فيه. ومعنى قول العلماء العبرة بعموم الألفاظ بخصوص الأسباب، يعني أن الاعتبار والعمل بعموم الألفاظ، أي بشمول الألفاظ، فالعام اللي هو في اللغة الشامل، لا بخصوص الأسباب، أي لا يقتصر الاعتبار والعمل على السبب الخاص الذي سيق لأجله هذا اللفظ. ومعلوم أن العلماء رحمهم الله في التفسير يتناولون آيات كثيرة بالشرح، ويذكرون في أثناء شروحهم أسباب النزول، يقولون هذه الآية نزلت في كذا، وهذه الآية كان سبب نزولها كذا. وكذلك الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون سبب ورود هذا الحديث كذا، وهناك مصنفات كما نعلم في بيان أسباب ورود الحديث، كما أن هناك مصنفات كثيرة في أسباب نزول القرآن، وإن كانت هذه المصنفات تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، لأنها شملت الضعيف والصحيح والموضوع كذلك. فقول العلماء العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يعني أنك إذا نظرت فانظر إلى اللفظ العام وما يدل عليه، ولا تقصر هذا اللفظ، لا تقصر الفهم والعمل على السبب الذي لأجله جاء هذا اللفظ. فمثلا في مطلع سورة المجادلة آيات الظهار، وتسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآيات، هذه الآيات معلوم أنها نزلت في من ظاهر من امرأته وهو أوس بن الصامت، وإن كانت الروايات أسانيدها ضعيفة إلا أنها تتقوى، ويثبت النساء بالنزول هذه المظاهرة التي كانت منه لزوجته. فعندما تقرأ هذه الآية ماذا تفهم من قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم ما هن الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ما الذي تفهم من هذه الآيات؟ هل تفهم من هذه الآيات أن هذا الحكم خاص بهذا الصحابي الذي ظاهر من امرأته، أم تفهم أن الحكم عام لكل من كان على شاكلته فظاهر من امرأته؟ الثاني، تفهم من هذه الآيات أن كل من ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأختي، أو إحدى محارمي، إلى آخر الألفاظ التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وألحقوها بهذه اللفظة، فهذا الحكم إذن هذا الحكم لا يختص به من نزلت الآية بشأنه. والعلماء عندما يقولون أن هذه الآية نزلت في كذا يقصدون أمرين، الأمر الأول أن معنى الآية كذا، والأمر الثاني أن سبب نزول الآية كذا. يعني لا يقتصر قولهم إن هذه الآية نزلت في كذا إن هذا هو سبب النزول، ولكن قد يكون المراد المعنى كذا، المعنى كذا. فكذلك لو نظرت في آيات الأحكام أيضا الخاصة بالأسرة كآيات اللعان، آيات اللعان، آيات اللعان إما أن هي تكون نزلت في شأن عويمر أو نزلت في غيره أو نزلت فيهما كما في الصحيحين. المهم أن هذه الآيات آيات اللعان، إذا لعن الرجل من امرأته هل نقول إن هذا الحكم خاص بهذين الرجلين فقط، أم نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الذي يمكن أن يقال. عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وعلي رضي الله عنهما، طرقهما ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف صلى الله عليه وسلم حينما قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو يقول صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن قالها بسبب هذه الواقعة، لكن الآية أعم من ذلك، فالآية نزلت في الكافرين، وسياق الآيات يدل على ذلك، الآيات سياقها يدل على أنها نزلت في غير المسلمين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، فالآيات بتدل أن هم اللي بيجادلوا في الباطل ويدحضوا به الحق. فهذا هو الإنسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنه أكثر شيء جدلا، فلا يقصر هذا على ما نزلت فيه وإنما يعم. فيصح أن أنت تستدل بهذه الآية على جدال الإنسان. كذلك في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين بعد قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات هذا عموم، يذهبن السيئات، لكن سبب نزول هذه الآية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت قبلة من امرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ فقال الرجل: نعم. فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذه؟ ألي هذه؟ وفي بعض الروايات قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على إيه؟ على إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن هذه الآية ليست خاصة بهذا الرجل. قول الإمام السعد رحمه الله: وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. قوله اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم إشارة إلى أن هناك إيه؟ هناك خلاف، لكن هذا الخلاف ليس قويا، هذا الخلاف ليس قويا، والخلاف هنا ليس فيما قد يظن بعض الناس أن العلماء يقصرون مثلا دلالة الآية على القضية المعينة فقط ولا يلحقون بها شيئا، إنما المراد في من الخلاف ده أن هو قصر على تلك القضية وما شابهها من هذا النوع. يعني مثلا الحديث اللي احنا ذكرناه الآن في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. احنا قلنا إن قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ده عموم، الحسنات يذهبن السيئات، إلا ما دل الدليل على إن الحسنة لا تذهب هذه السيئة إلا بشروطها كالتبعات وحقوق العباد ونحو ذلك. لكن أي ذنب الإنسان يرتكبه بينه وبين الله عز وجل ثم يكثر من الحسنات، هذه الحسنات كفيلة أن هي تكفر هذا الخطأ وهذا الذنب وتمحو هذه السيئة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا الخلاف، إن بعض العلماء يقول إباء يقول أن هذه الآية ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة معينة. إيه هي الواقعة؟ الرجل الذي قبل هذه الامرأة. إذن الذنب الذي يمحى ويكون وتكون الحسنة ماحية له هو هذا الذنب، ها؟ اللي هو سيقت فيه. إنما يقولش ما فيش حد من العلماء يقول إن ده خاصة بهذا الرجل فقط، يعني كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية هذا لم يقل به أحد من العلماء ولا يقول به عاقل، يعني فيش واحد يقول إن هذه الآية نزلت بهذا الرجل وانتهى حكمها انتهى. إنما اللي ممكن يقوله يقول إيه؟ إن الحكم ده فيما شابه الواقع، يقصر الحكم على إيه؟ على ما يشابه هذه الواقع ولا يعممونه إلى غيرها. هذا هو اللي ممكن يقع فيه الخلاف. ولذلك أشار الشيخ السعدي رحمه الله يقول وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. يبقى معنى ذلك إن في إيه؟ في خلاف، خلاف، ولكن هذا الخلاف إيه؟ خلاف يعني مش كبير قوي، لكن هناك خلاف. إنما المحققون من أهل الأصول وغيرهم اتفقوا على هذا الأصل. يقول فمتى رعيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، يبقى سبب النزول بيوضح اللفظ أكثر، يوضح اللفظ إيه؟ أكثر. يعني مثلا كعب بن عجرة رضي الله عنه، كعب بن عجرة كان محرما فأصابه أذى في رأسه. إيه الأذى اللي كان في رأسه ده؟ إن القمل كان يؤذيه، أمل في رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أيؤذيك هوامك؟ قال نعم يا رسول الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، 6 مساكين، 6 مساكين نعم، أو أنسك نسيك. فهنا أنت فهمت الوقت إيه معنى قول الله تبارك وتعالى أو به أذى من رأسه. يبقى الأذى هنا فسره سبب النزول، لكن ليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. لكن هل نقصر اللفظ الورد في قول الله تبارك وتعالى أو به أذى من رأسه على الأمل فقط؟ ها؟ يعني لو واحد مثلا أصيب بمرض جلدي والأطباء قالوا له لابد أن أنت تحلق شعرك عشان البخر يطلع وتروق، هل نقول ده ما ينفعش وأن ده مش نفس الحكم؟ هذا أذى من رأسه. لكن الآية جاءت بسبب واقعة معينة، فبدأت أنا أفهم إيه هو الأذى من الرأس، وبذلك ينكشف لي معنى الآية. فلذلك يقول الشيخ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا، شرح بقى اللي احنا قلناه من شوية، معناه أن هذا مما يدخل فيها، لما العلماء يقولوا نزلت في كذا مش شرط ان هو يقول لك ايه ان ده سبب النزول، اما يقول نزلت في كذا ليس شرطا ان يكون هذا هو سبب نزول الايه، ولكن معناه ان هذا مما يدخل فيها، ان هذا ايه مما يدخل فيها. اما ما احنا خدنا كلام ده في علوم القران، اما يقول لك فنزلت الايه يبقى الفهم هنا للتعقيب يبقى بسبب كذا، انما لما يقول نزلت في كذا هذا يحتمل الاثنين، هذا يحتمل الاثنين. فهنا يقول لك وكذا معناه ان هذا نزلت في كذا وكذا، معناه ان هذا مما يدخل فيها ومن جمله ما يراد بها. فان القران كما تقدم انما نزل لهدايه اول الامه واخرها حيث تكون وان تكون. يبقى هذا معنى ايه؟ معنى قول العلماء نزلت في كذا وكذا. ذكر العلماء احوالا ثلاثه، احوال ثلاثه في انقسام العام الوارد على سبب خاص، يعني العام لفظ العام الذي ورد بسبب خاص، قالوا ده بينقسم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، أن يقترن بما يدل على العموم، فهذا يعم إجماعا، ما فيش خلاف بين العلماء. يعني إذا كان العام ده اللي ورد على سبب خاص اقترن بما دل على العموم فهذا يعم بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. الحالة الثانية أن يقترن بما يدل على الخصوص فهذا يخص إجماعا ولا خلاف بين العلماء في ذلك. الحالة الثالثة ألا يقترن بما يدل على العموم أو الخصوص، اختلف العلماء في ذلك، والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. من الأمثلة على النوع الأول أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كما ذكرنا في آية الظهار، وكذلك في آيات اللعان، وكذلك في آيات القذف، كل هذا يدل على إيه؟ يدل على العموم، يدل على العموم من السياق، يدل على العموم من السياق. ومثال ذلك أيضا مثلا قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال البخاري رحمه الله نزلت في النفقة، نزلت إيه؟ في النفقة. في سنن الترمذي تفسير ذلك إن أبا أيوب الأنصاري لما سمع قوما ينكرون على رجل اقتحم حصن العدو فقالوا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها، وإنما لما نصر الله الدين أقمنا في أموالنا وترك الناس الجهاد، فقال الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان ترك النفقة في سبيل الله من التهلكة. هنا الآيات بتقول إيه؟ الآيات بتقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. السبب الخاص ده، السبب الخاص هل جاء اللفظ هنا خاص ولا إجا اللفظ عام؟ اقترن بالعموم، اقترن بالعموم ليه؟ لأن الخطاب هنا مش لطائفة معينة وإنما هو إيه؟ للجميع. وأنفقوا في سبيل الله لكل إيه؟ لكل من يقرأ، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مثلا أيضا قول الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، نزلت إيه؟ في أهل الكتاب. لكن العموم الوارد في أو اللفظ الوارد فيه هذا المعنى، هل هو لفظ عام ولا لفظ خاص؟ وهل هنا اقترن بما يدل على العموم ولا اقترن بما يدل على الخصوص؟ اقترن بما يدل على العموم، لأن الخطاب هنا للجميع. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى لو إلى واحد مثلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفعل فعل أهل الكتاب، يتوعد بهذه الآية ولا لا يتوعد؟ يتوعد بهذه الآية. لكن ننتقل بقى إلى الحالة الثانية، إن اللفظ يأتي مقترنا بما يدل على الخصوص، في قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الآية فيها إيه؟ فيها دلالة على إيه؟ فيها دلالة على إن هذه الحالة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل فيها إيه؟ لا يدخل فيها عموم الناس. كذلك مما يؤكد هذه اللفظة، يؤكد لفظة العبرة بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، إن أنت الشريعة جاءت لطائفة معينة ولا لجميع المكلفين؟ لجميع المكلفين. ولذلك الشيخ سعد يقول لك إيه؟ ومن جملة ما يراد بها، فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية إيه؟ أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون. يعني القرآن ده نزل كشريعة عامة للمكلفين ولا نزل لطائفة؟ لو احنا قصرنا العام الوارد على سبب على سببه فقط يضيع كثير من الأحكام، لابد انه يضيع كثير من الأحكام. ليه؟ لأن مش كل قضية هتجد فيها حكم خاص به، ولكن انت يعني كما يقول العلماء ان الله عز وجل جعل أكثر دلالات النصوص دلالات ظنية ليوسع على المكلفين. الدلالة الظنية دي انت ممكن تتصرف تقول هذا تدل على كذا وده يدل على كذا، لان دلالة ظنية مش دلالة قطعية. لكن هنا مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي ان صورة السبب الذي لأجله ورد اللفظ العام، هذه الصورة قطعية الدخول في العام، دي مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني مثلا آية الظهار اللي احنا ذكرناها قلنا نزلت في مين؟ في أوس ابن الصامت. الآيات عامة، من باب أولى أن تكون هذه الآية شاملة لمين؟ لأوس بن الصامت، مش كده؟ يبقى أول واحد يخش في هذا الحكم مين؟ أوس بن الصامت. أول واحد يخش في هذا الحكم إيه؟ أوس بن الصامت. ليه؟ لأن الآية الآن نزلت بسببه، فأول واحد يدخل تحت هذا اللفظ العام من كانت الآية بسببه. ها؟ من كانت الآية بسببه. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الناس فهموا من قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ان هو لا يلتفت الى السبب الذي ورد بسببه العام. يعني خد مثال، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذا ال لا ده بنسيب دي عشان ممكن يحصل فيها لبس. بنقول ان يا خد مثال اخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. ها، لو واحد اخذ هذا الحديث وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها، فقال: انا اسن لكم سننا حسانا. قال ايه؟ انا بقى مش هسن سنه واحده، خد اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وكذا. انت بعد ما تصلي الفجر صلي 4 ركعات. تقول له ازاي؟ يقول لك سنه حسنه، ده صلاه يا عم. وبعد ما تصلي العصر صلي 4 ركعات. ازاي يا عم؟ يقول لك سنه حسنه. ها، سنه حسنه. سبح بدل 33 سبح 330، سنه حسنه. ها، الذكر بالطريقه بتاعه الصوفيه، يقول لك سنه حسنه. طب تقول له ازاي الكلام ده؟ يقول لك انت مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها؟ نقول له اه. لك طيب اهو. اقول له لا، انت لابد ان تدخل سبب ورود هذا الحديث دخولا قطعيا في هذا المعنى لتعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخرجش بقى دي. طيب ايه سبب ورود الحديث؟ سبب ورود الحديث الناس الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحالهم يرثى له من الفقر والحاجة، في النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وأمرهم بالصدقة، فجاء الناس بعضهم جاء بكذا وبعضهم كذا بكذا. المهم أول واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووضع بين يديه صلى الله عليه وسلم سر من طعام، ها، فتتابع الناس وفعلوا كما فعل هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده بمناسبة إيه؟ بهذه المناسبة. بهذه المناسبة اللي هي إيه المناسبة؟ المناسبة إن واحد الآن جه وأحيا سنة الصدقة، سنة تكاد تكون ماتت بين الناس، واحد أحياها مرة أخرى. يعني مثلا في سنن كثيرة ماتت بين الناس، في سنن مهجورة كثير من الناس ما يعرفوهاش. فلو جاء واحد وسن هذه السنة الآن، هل اسمها أن هو سنها اخترعها ولا أن هو ذكر بها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بمناسبة، فما تجيش تطلع ديت وتاخد إيه من سن في الإسلام سنة حسنة. نفس الكلام قوله على قول عمر رضي الله عنه إيه؟ نعمة البدع، نعمة البدع. لما عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، ما تجيش تنسى السبب وتاخد نعمة البدع وتقول أنا أعمل بدع زي ما أنا عايز، أعمل بدع زي ما أنا عايز. المثال بقى اللي احنا بنقوله: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر ورد بهذا اللفظ كده من غير سبب ورود، وبعض الروايات بقى فيها سبب الورود. من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسأل، فقال صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. هذا الرجل أصابه مشقة شديدة، وبدل ما هو يخدم نفسه بقى الناس يخدمونه، ها، وقارب على الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. فلو قال قائل: أنا أنهى عن الصيام في السفر وعندي أدلتي، من جملة الأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، نقول لا، لا بد أن تنظر إلى سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة أنه رأى هذا الرجل وقد اعتراه ما اعتراه من المشقة والتعب، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث دون أن ننظر إلى السبب، هيشمل هذا كل إيه؟ كل مسافر، سواء شق عليه أو لم يشق عليه، وبذلك هنجد بقى تناقض وتعارض بين الأدلة. هنجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على الصوم في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح رجلا لأنه صام في السفر. طيب أنت هتضرب هذا الحديث بده؟ ما ينفعش الآن. ليه؟ لأن لابد أنت تنظر إلى سبب ورود هذا الحديث عشان تفهم الحديث وتدخل هذا السبب قطعا في المعنى. يبقى لازم يدخل هذا السبب إيه؟ قطعا في المعنى. طيب الأذان. وبعد فقلنا لو خدنا بظاهر لفظ هذا الحديث دون أن ننظر إلى سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا يشمل كل مسافر شق عليه الصوم في سفره أو لا. لكن الصواب أنه خاص بمن كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة كحال إيه؟ هذا الرجل. طب لو قال واحد بقى أن هذا الحديث لماذا لا نجعله خاصا بهذا الرجل؟ نرد عليه بالقاعدة أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب إذا قال بقى هذا حجة عليكم أنتم، لماذا لا تجعلون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتجعلون هذا الحكم لكل إيه؟ لكل صائم مسافر. فالجواب هنا بقى اللي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله، فهذا إيه؟ لا يعم في كل حال، وإنما يعم في الأشخاص، أو بعبارة أخرى هذا لا يعم في الأحوال لكن يعم في الأشخاص. يعني ده لا يعم في كل حال عليها الصائم، وإنما يعم لجميع الأشخاص الذين حالتهم كحالة هذا هذا الصائم. يقول ابن دقيق العيد من كلامنا خدناه أيام كنا بندرس الصيام، أخذ من هذا أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجيد الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة، يبقى لا يعم إيه؟ لا يعم جميع الأحوال، إنما ينزل على الحالة، إنما يعم الأشخاص الذين هم إيه؟ على مثل هذا الشخص الذي قيل في حق هذا الحديث. يقول والظاهرية أهل الظاهر يمنعون من الصوم، يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب. معايا؟ يجب أن تتنبه لهذه الفروق، للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. يعني في قرينة تدل على أن العام هذا خاص، ها؟ أو قرينة تدل على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب. مجرد ورود العام على سبب ده حاجة، وورود العام ده بسبب وقرينة تدل على المراد ده حاجة تانية، ها؟ يعني في فرق بين ورود العام على سبب. لكن إذا كان هناك سياق وقرائن تدل على مراد المتكلم، هل نهملها؟ لا، ما نهملهاش. يقول: ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. دول في جهة، الفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريها مجرا واحدا، فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، طبعا على أسباب نزوله وضعيف طبعا، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. خد بالك من الثانية دي بقى. أما السياق، يعني مثلا والسارق والسارقة، لو قلنا أنه هو سبب نزول هذه الآية في امرأة سرقت أو في رجل سرق، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، اللفظ بقى هنا بقى إيه؟ بقى عام. هذا لا يقتضي التخصيص بمين؟ بهذا الشخص الذي نزلت فيه الآية، هذا لا يقول به أحد. أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم. السياق اللي يرد في القصة، والقرائن المحتفة بالموضوع تدل إيه مراد المتكلم مما قاله، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى، وانظر في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو منزلته أو هو منزل عليه، من أي القبيلين، هل هو من العام اللي ورد على سبب خاص فيحكم بعمومه، ولا هو عام واحتف بقرائن وفهم من مراد المتكلم حكم خاص. هو الثاني، انه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، الصحابة صاموا في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على من رآه صائما في السفر، انما انكر على هذا الرجل، انما انكر على هذا الرجل. يبقى الخلاصة نقدر نقول ان قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مقصوده ان سبب نزول الآية، ان سبب نزول الآية او سبب ورود الحديث لا يكون قاصرا على من نزل فيه هذه الآية او ورد فيه هذا الحديث، وانما يكون عاما شاملا لغيره. ثانيا، لا يقصد بقول العلماء بعموم اللفظ نحن نترك أسباب النزول جانبا، ليس هذا مقصودا، أو نترك سبب ورود الحديث جانبا وننظر في عموم اللفظ ونهمل ما نزلت فيه الآية أو ورد بسببه الحديث، بل لا بد أن ندخله دخولا أوليا في المعنى. مثلا الحنفية، مثلا لو أن رجلا دخل المسجد وأقيم لصلاة الفجر وهو لم يصلي سنة الفجر لسه، يقول لك ممكن يصليها، بل يوجبون ذلك، يقولون واجب أنه يصليها، تقول له: تم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول لك هذا مستثنى. نقول له: ده هذا مستثنى إزاي؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بسبب أنه رأى رجلا يصلي بعدما أقيمت الصلاة، يبقى أنت ما تطلعش سبب ورود الحديث من اللفظ العام، ده أنت تدخله دخولا أوليا، تدخله دخولا أوليا. وذلك أيضا زي ما قلنا برضو: من سن في الإسلام سنة حسنة نعمت البدعة وهكذا، فهذا من طلعوش من إيه من المعنى. كذلك لا يمكن إخراج ما ورد سبب النزول بشأنه من العموم كما ذكرنا. بقي لنا الحالة الثالثة اللي هي إذا لم يرد ما يدل على التعميم أو التخصيص. ده لها أمثلة كثيرة، منها مثلا سبب نزول أول سورة الحجرات، يقول ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أو يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه ركب من تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حارس وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر وعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: أي عمر، ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه الآية الآن الخطاب لمين؟ للمؤمنين. يبقى هذه الآية تدل على العموم، وإن كان السبب في ذلك هو ارتفاع صوتي أبي بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح كل ما قلناه. يقول: أي نعم، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله الآية نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره الآية نزلت في بدر، وأن قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقوله قول أبي أيوب الأنصاري وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك، يعني العلماء قالوا نزلت في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. إن الحكم الآية إيه؟ مختص بهؤلاء الأشخاص فقط، ويبقى الـ الآية نزلت عشان هذا الشخص وانتهى بقى حكم الآية. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، إنما الخلاف زي ما قلنا يختلف مع المحققين أو جمهور العلماء في إيه؟ في تعدية هذا الحكم لمثل الحالة التي نزل فيها ولا يعمم، زي ما قلنا في إيه؟ موضوع القبلة. فالخلاف هنا ممكن يختلف مع القائلين بعموم اللفظ، في إيه؟ يقول لك ماشي هو اللفظ عام ولكنه في مثل هذه الحالة فقط، ده ما بيقولش إيه في هذا الرجل فقط، ما فيش حد يقول كده. هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل على الإطلاق. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، ها؟ زي اللي احنا قلناها، فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. يبقى ايه؟ الناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ ها؟ يعني لما قالوا هل يختص بسببه أم لا، ما قالوش، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أنها تختص بالشخص المعين، أما الخلاف في إيه؟ وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، مش محمد ابن فلان، لا، محمد وعلي وعلي وإسماعيل وعمرو وزيد لهم حالتهم زي حالة ده، لما اختلفوا هل اللفظ العام الوارد على سبب يختص بسبب أم لا، الخلاف في كده، مش في إيه؟ مش في الشخص المعين، إنما في إيه؟ في من هو على شاكلة هذا الشخص، ولا يعممون، يبقى اللي خلفه في هذه الجزئية، ما خلفوش في إيه؟ في إن هي خاصة بهذا الرجل، وانتهى حكم المسألة من الكتاب والسنة بعد كده وانتهت القضية، لا، ده هم الخلاف في إن هذا الحكم، لو قلنا إن اللفظ العام الوارد على سبب يختص بهذا السبب، لو قلنا هذا وهو قول مرجوح، فمعناه عند العلماء اللي قالوا بهذا أنه هو إيه؟ يختص بهذا السبب، أي بهذه الواقعة وما يشبهها، ولا يعم لفظه جميع الوقائع، زي مسألة إيه؟ قبلة الرجل الذي قبل هذه المرأة، فيقول لك إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئة إذا كانت إيه؟ قبلة، إنما قالوش إيه؟ إن الآية دي نزلت في هذا الرجل وانتهت، ولو واحد قبل تاني الحكم ده مش تبعه، محدش قال كده، ده هو ده العلماء اللي قالوا إيه؟ إن هي يقتصر بها على سبب الخصوص أو سبب الورود، إنما أكثر العلماء أو المحققين زي ما الشيخ السعدي قال في البداية، قالوا إن إيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو حاصل كلام العلماء في هذه القاعدة، ونكمل كلام الشيخ السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ أي نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا في الدرس الماضي أمرنا بتدبر القرآن، وقلنا التدبر معناه إيه؟ معناه فهم معاني الألفاظ والتفكر فيما تدل عليه هذه الآيات، وانتفاع القلب بخشوعه عند هذه المواعظ وخضوعه للأوامر والنواهي. والتدبر ده مش نافلة، التدبر لابد منه لكل قارئ للقرآن حتى ينتفع به، والله عز وجل أمرنا بالتدبر ليتدبروا آياته، فالقرآن الكريم أمر الله عز وجل بتدبر ألفاظه العامة. لو احنا تدبرنا ألفاظه العامة فإن هذه الألفاظ تتناول أشياء كثيرة، ولذلك أنت في التفسير أحيانا بنأتي عند لفظة ونقول معناها كذا، وقيل معناها كذا، وقيل معناها كذا، والقاعدة كما سيأتي إن شاء الله إن إذا كانت هذه المعاني لا تعارض بينها على إيه؟ على ذلك، زي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيها إيه؟ فيها دي بعض العلماء نظر لأول الآية وقول الله تبارك وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا. قالوا الخسارة لا تكون إلا في إيه؟ في الصفقات. يبقى على ما فرطنا فيها، فرطنا في هذه الصفقة، ايه هي الصفقه دي؟ الصفقه اللي هي الجنه. كان معاك سلعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعه الله غاليه، وانت فرطت في هذه الصفقه. بعضهم قال: على ما فرطنا فيها، اي ما فرطنا في الدنيا فلم نعمل فيما كان بين ايدينا من ايام واعمار، كما قال الله عز وجل: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وبعضهم قال: على ما فرطنا فيها، قالوا فيها يعني في الطاعه. كل هذه الالفاظ هل تعرض فيه تعرض بينها؟ ما فيش تعرض بينها. فاللفظ في القران قد يحوي معان كثيره، فانت لو تدبرت اللفظ ممكن تطلع ايه؟ تطلع معاني كثيره. وقد امرنا الله عز وجل ان نتدبر القران. يقول: فلاي شيء نخرج بعض هذه المعاني؟ اذا كان اللفظ يشمل هذه المعاني، واحنا بنقول العبره بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلاي شيء تخرج معنى من المعاني؟ تخرجوا ليه من هذه المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ؟ نعم. قال الشارح رحمه الله: فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه، قلنا له: أين الدليل؟ وإلا فالأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء: وصورة السبب قطعية الدخول، وما عداها فدخولها ظني. العام يشمل صورا متعددة، فصورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، يعني مثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجها، هذه قطعية الدخول في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال: وظهار زيد وعمر بعد ذلك قطعية الدخول أم ظنيته؟ ظنية الدخول، لاحتمال ألا يراد بالعموم جميع أفراده، لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما بالعموم المعنوية وهو القياس العدم الفارق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم، ده كلام مين؟ كلام الشيخ سعد، اللي قبله كان كلام الشيخ ابن عثيمين، تعليقا على الفقرة السابقة التي تناولناها بالشرح من أول الكلام إلى أن انتهينا أو توقفنا. الشيخ السعدي بعد ما قال: ونظيرها، يقول: فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني الشيخ رحمه الله يستدل بهذا الأثر عن ابن مسعود وإسناده ضعيف، يستدل بهذا الأثر على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ السبب. ده منين بقى؟ إن ابن مسعود بيقول: يا لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا، ها، يبقى أي مؤمن إيه؟ مأمور بذلك، فأرعها سمعك. يبقى اللي جاي ده لجميع المؤمنين، مش خاص بمن وردت في إيه؟ في حقه. يعني مثلا زي ما احنا قلنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير، سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مع أن الآية نزلت في مين؟ في أبي بكر وعمر. لكن لما تسمع على قول ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به. طب القضية هنا كانت لأبي بكر وعمر، لكنها أيضا تشملك، وإما شر تنهى عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. نعم. يعني الشيخ رحمه الله بيعمل هذه القاعدة في إيه؟ زي ما قلنا، في جميع إيه؟ فنون العلم، في جميع فنون العلم، اللي هي قاعدة إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. احنا عندنا القاعدة في الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. دي قاعدة عندنا، نحن بنثبت صفات الله، بنثبت أسماء الله من غير ما نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نحرف. طيب احنا لما نقول ان هذه قاعدة، يبقى معنى ذلك ان اي صفة من صفات الله عز وجل ينبغي ان نفهمها بعمومها، لا نقصرها على معنى من المعاني الدالة عليها لفظة هذه الصفة. يعني مثلا لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى، بنثبت من هذا الاسم صفة العلو لله عز وجل، مش كده؟ طيب العلو لله عز وجل هل هو نوع واحد من العلو؟ لا، ده علو قدر وشأن، علو قهر، علو مكان. فلما نأخذ بالقاعدة دي وأقول إن العبرة بعموم اللفظ وأجريها على الصفات، أجريها على الصفات، فسأثبت لله عز وجل كل ما تحويه هذه اللفظة من الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن تعالى بقى للمخالفين لأهل السنة والجماعة والمحرفين، احنا بنقول سبح اسم ربك الأعلى، الله عز وجل الأعلى قدرا وشأنا، كما قال الله عز وجل وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، الله عز وجل أعلى قهرا وهو القاهر فوق عباده، الله عز وجل أعلى مكانا فهو فوق كل شيء. يجي بقى واحد من الصوفية يقول لك الله في كل مكان، تقول له يا عم ازاي يا عم؟ يقول لك في كل مكان، يعني هو معك في المسجد ومعك في الحمام ومعك في الجنينة ومعك في المطبخ. وبعضهم يقول لك لا، الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أسفل ولا، والتخريف اللي احنا نعرفه. فانت لما تأخذ بهذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فانت بتخرج من هذه التكلفات ومن هذه الأباطيل التي قال بها المخالفون. احنا عارفين طبعا ان ايضا ان اي اسم من اسماء الله تبارك وتعالى بيدل على الصفة والذات، مش كده؟ بالدلالة، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. فلما اجي مثلا اخد اي لفظ بقى من اي اسم من اسماء الله عز وجل وافهم من هذا الاسم ما يدل على ذلك، زي مثلا اللفظ اللي دايما بنمثل به لفظ ايه؟ الخالق، هذا اسم من اسماء الله يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الخلق والذات مطابقة، ويدل على صفة الخلق أو الذات تضمنا، وبالالتزام يدل على إيه؟ يدل على العلم والقدرة. طب أنا فهمت إزاي الكلام ده؟ العلم والقدرة خدتها إزاي؟ خدتها من قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى لفظ هنا الخالق أنا ما خدتوش إيه؟ بأنه هو بيخلق فقط، لا، أخذت من الخالق أنه عليم وأنه قدير سبحانه وتعالى، صح؟ يبقى ده كلام الشيخ السعد رحمه الله اللي بيقول لك ايه: فمتى مر بك خبر عن صفات الله واسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه والنقص، فاثبت له ايه جميع ذلك المعنى الكامل الذي اثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فاجزم جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. يعني كذلك إذا مر بك خبر عن رسل الله وعن كتب الله واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، الأمور الغيبية، فاجزم جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، زي ما قلنا الصفات والأسماء حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، لأن كلام الله عز وجل أكمل الألفاظ وأتم المعاني وأبين كذلك المعاني وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، فلا بد أن احنا نحمل هذا الكلام كلام الله عز وجل هذه المعاني العظيمة والكمال والبيان، ونقول إذا قال الله عز وجل كذا فهذا يشمل كذا وكذا وكذا. نعم. قال: وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. قال: ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل خير، أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. يعني بعد ما ذكر الإمام السعدي رحمه الله القاعدة في البداية، ختم كلامه قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام به، على معرفة ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله في كتابه أو في سنته صلى الله عليه وسلم. ننظر في هذه الكلمات وما تحويها من معاني عظيمة شاملة واسعة، ونقول هذه المعاني فهمناها من هذا اللفظ، مش احنا اللي فهمنا طبعا، العلماء. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. القرآن الكريم جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. يعني كلمة الواحدة من كلام الله عز وجل ممكن العالم يفضل يتكلم حولها يومين ثلاثة أو أكثر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كلمة هي أقوم تفهم منها إيه، يعني الطريقة التي هي أقوم، وبالتالي تتفرع من ذلك إلى كل شؤون الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في الأسرة، في المعاملات، في الأداب، كل شيء في القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى الخلاصة في هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معناه أن العمل على ما دل عليه عموم اللفظ لا على ما ورد السبب بخصوصه، سواء كان ذلك في الكتاب أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دل دليل على التخصيص، وإلا فالأصل هو أن اللفظ يحمل على عمومه لا بخصوص سببه، إلا ما دل الدليل على التخصيص، زي ما قلنا في قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكما ذكرنا في حديث: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا ورد بسبب هذا الرجل الذي شق عليه الصوم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على حالة شديدة يكاد يهلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، فقال: هو صائم يا رسول الله؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا اللفظ لا يحمل على عمومه لأنه ورد على سبب خاص، وهذا السبب الخاص دل عليه السياق، ودل أيضا على تخصيص هذا العام الوارد في قوله ليس من البر الصيام في السفر، فلا يحمل على عمومه حتى لا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. قلنا كذلك إن سبب الورود أو سبب النزول يدخل دخولا قطعيا فلا يخرج من معنى الآية أو من معنى الحديث. مثلنا بذلك في آية الظهار كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الذي بين أيدينا، وضربنا مثالا آخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، أو قول عمر نعمة البدعة. قلنا لا يأخذ واحد هذا اللفظ ويقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي ينطلق منه إلى الابتداع في الدين اعتقادا منه إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكل أحد أن يسن سنة حسنة. قلنا لابد إحنا ننظر إلى سبب الورود لأنه يفسر المعنى وليس هو كل المعنى كما تقدم. ذكرنا أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في ختام كلامه أن هذه القاعدة كما تقدم في كل فن من الفنون، وأنها تنزل أيضا في مسألة الصفات والأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.